اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس 96 بعد 106 من دروس المساء، نلتقي بين نبي الله موسى وبين رسول الله محمد عليهما الصلاة والسلام، وعلى أنبياء الله جميعا الصلاة والسلام. موسى عندما سأل الله وحده وقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عوف بن مالك في كربة غياب ابنه، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عوف بن مالك، اكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. يبقى اذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى السؤال يوجه لمين؟ لله. والاستعانة تطلب من مين؟ من الله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل التي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وطردنا آدم حين يسأل يغضب. وحد الله، دي حتى في صميم العقيدة اللي يصاب بشدة أو بمكروه لا يتوجه إلا إلى الله. حتى دي مهمة جدا. ليه؟ لأن كثير من المسلمين وقعوا في خلاف ذلك. اللي بيصاب بشدة النهاردة، الواد داخل على الامتحان، مدد يا ابو العينين، مدد يا ابو فراس، لو الواد نجح لك الحلاوة. انت يا ستي النبي بتاعك مين؟ ده النبي بتاعك محمد، ده انت من الموحدين. ماذا يا ابو السراج يا جرح؟ اذا القضية كسبناها جوزين فراق ديوك يا مؤاخذة، لان ده متخصص في الديوك، ابو السراج الجرح بتاع ديوك. ماذا يا ابو مصلى؟ لو البنت قامت من الولادة سليمة محزن، ابو مسلم بتاع معين. سبحان الله. طبعا البدو بتاع طنطا بتاع عجوز، قال لي معروف زي تاريخ مشهور في التاريخ. سبحان الله. يبقى دي بيولد ودي بينجح الولد في الامتحان وده هو بيشيل الشدة. فضل ايه لربنا؟ فضل ايه؟ لك الف معبود مطاع امرهم غير الاله وتدعي التوحيد. وتدعي التوحيد. شوف موسى قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. قال يا رب ماشي مدد يا تسوقي مدد يا بدوي يا امة التوحيد. روح ابن مالك اما جه للنبي النبي قال له لا حول ولا قوة الا بالله. الحول والقوة والسلطان والجاه بيد مين؟ بيد الله. بيد الله. طب النبي ليه بيشدد في الحدة قوي؟ لان هو ده التوحيد. ما هو النبي عليه بالك بعد ما سمعنا الصلاة على النبي. النبي قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله. ما هو ده راح قنطر وده رايح لابو السعود وده راح لابو مسلة وده راح لسوق. قال لا. وربنا بيقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب. قال بالله العظيم لو رحت انت لواحد دكتور عشان يكشف يشوف القلب والضغط ما لقيتش الدكتور هناك لسه فاضل له ساعه. فانت ما قال لك طب تعالى وانا اقوم بالمهمه وحط السماعه على قلبك على دخله الدكتور. الدكتور يزعل ولا لا؟ يقول له انت بتعمل ايه؟ قال لا. ما يمكن تقول له عند مغص يقول ده المغص ده وما دام في الجهه اليمين يبقى زي زدوديه نام والتمجي دي فاتح البطن يموت المريض. فما بالك بربنا لو شاف ان عبده اللي خلقه بيتجه لغيره. ده الدكتور بيزعل اللي هو العبد بيزعل يقول له ايه اللي دخلك في بيتي؟ دي شغلتي. انت تعرف السماعه؟ تعرف في القلب؟ تعرف في الكبد؟ تعرف في وظيفه الاعضاء؟ انت ما تشتغلش عندي بعد كده لانك انت هتخسر الدنيا وتودين الداهيه. فاذا كان العبد يغضب لتدخل الغير في اختصاصه فما بالك بمن يقول قل هو الله احد الله الصمد. الله الصمد. صمد يعني الذي نلجا اليه بالشدائد. ولذلك ربنا بيقول اني والانس والجن في نبأ عظيم اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر سواي خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد اتحبه اليهم بنعمي وانا الغني عنهم ويتبغضون عني بالمعاصي وهم افقر شيء الي من اقبل منهم لقيته من قريب ومن اعرض ناديته من بعيد اهل ذكري اهل محبتي اهل طاعتي اهل جنتي اهل شكري اهل زيادتي اهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي ان تابوا الي فانا حبيبهم فاني احب التوابين واحب المتطهرين وان لم يتوبوا فانا طبيبهم ابتليهم بالمصائب لاطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنه عندي بعشر امثالها وازيد والسيئه بمثلها واعفو وانا ارأف بعبادي من الام بولدها. انا عايزك توحد. لا اله الا الله. ولذلك سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه بيقول عذبت لمن ابتلي باربع كيف ينسى اربعه. ايه بقى يا سيدي ايه الاربعه دي؟ لما الانسان يبتلى بيهم يجب يتذكر اربعه اشياء. اللي عايز يخلف يروح لابو السعود، اللي عايز ينجح ابنه يروح للبدوي. لا شوف قال ايه. هل عجبت لمن ابتلي بالخوف كيف ينسى حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الحته دي. عجبت لمن ابتلي بالخوف كيف ينسى حسبنا الله ونعم الوكيل. ليه؟ لان ربنا قال الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي حصل ايه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يبقى دواء الخوف ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. مش حكاية معزة بقى تتندر وعجل ينذبح، واذا ما انذبحش العجل تبص تلاقي لو الرجل جراله حاجه تتعور وهو ماشي او واقع في الترعه بالعجله وطلعوه ملطخ فيه. شوف اهي ده سر السيد. ياه كده اهو. امال لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، نوديها فين؟ يبقى كان بقى السيد يتصرف في الكون. فضل ربنا ايه بقى؟ اذا كان ربنا يقول ان كل شيء خلقناه بقدر. والله حاجه غريبه الحقيقه. وتبص تلاقي الواحدة يطلع في دماغها ان ابراهيم الدسوقي ده اهو، ان ما كانتش تروح له كل سنة في السوق وتاخد اللي فيه نصيب ترميه في الصندوق، الواد هيموت. هيموت ازاي؟ هيموت ازاي؟ ده ابراهيم الدسوقي هو اللي مات، مش الواد اللي هيموت. ده هو مات الراجل وخلاص. وتبص تلاقي تقنع جثة بهذا. والحقيقة ان الدنيا ما خسرتش الا لما النساء تدخلوا في شؤون الرجال. يعني امبارح تنزل القاهرة تلاقي الجلاين مليانة عندها. ليه؟ هو الراجل مش ناوي ينزل لانه مهدود طول النهار، ما هو طول النهار مهدود في البلد، فعايز يرتاح في اليوم اللي الدولة قالت ده يوم عيد. الله يخرب بيتنا عيد، عيد ايه؟ هو فين العيد؟ ليس العيد لمن لبس الجديد، انما العيد لمن خاف يوم الوعيد. اي الايام عندك عيد؟ قال لهم كل يوم لا اعصي الله فيه فهو عيد. انما ما يقدرش الراجل يقف في البيت يوم شم النسيم. يقعد ازاي بقى؟ قال دي المدام عايزه تاخد العيال ويطلعوا بقى يجيبوا خبز وملانه وبصل، ولو الراجل اتكلم تقول له صن شويه ولا تكسر مخه. هذا والعياذ بالله. بلد امبارح 10 مليون طالعين على الشواطئ وفي الجناين، ده اسمه يوم الرمرمه، مش شم النسيم، ده اسمه يوم الرمرمه. زفاره وبصل وبدن يلون وعيشها من الجيش. حاجه غريبه والله. بقى ربنا كده برضه. بقى امبارح ده كان عيد المسلمين. انما تقول ايه؟ ده سيدنا النبي بلغ من مخالفته، بلغ من مخالفته لليهود والنصارى، بلغ من شدة مخالفته لليهود والنصارى انه كان بيصلوا السبت والحد. السبت عيد اليهود والحد عيد النصارى. وسألوا النبي احنا شايفينك بتصوم السبت والحد ليه؟ قال انهما يومان عيدان لاهل الكتاب فاحببت ان اصومهما حتى لا اشاركهما. شخصية مستقلة. الاسلام شخصية مستقلة. مش احنا كل ما تيجي موضة نجري وراها، كل ما يبقى حد اليهود والنصارى نجري وراه. امال فين النبي لما بيقول لا يكن احدكم امعا؟ انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله وسمعوا الصلاة على سيدنا محمد. فيقولنا اذا سألت فاسأل الله. والله العظيم ده سيدنا النبي شوف بقدره وبمكانته الكبيرة عند الله جمع اهله العباس وصفية عمته فاطمة بنته. خير يا خير يا رسول الله، عايز لك ايه؟ قال له عباس. قال له نعم. قال له يا عماه. قال له نعم. خير يا نبي؟ قال له اعمل لا اغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة يا بنت محمد يا اغلى واحدة عند سيدنا محمد، اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة محمد اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. انا عايزك تسمعني الصلاة على رسول الله. تبص تلاقي اللي قاعد قال ماسك جوزة بيحسس يقول ايه؟ يا بختنا بابو فاطمة. ايه برضو كده اهو؟ انت برضو تعرف ابو فاطمة؟ لا تعرف المعلم عصفور بتاع البطنية تعرف، انما الفاطمة بريء منها مشاء من اشكالك. ابو فاطمه كان نظيف وما يعرفش الاشكال دي. ده ايه كده؟ وليه كل ما يقعدوا ناس مع بعض بص تلاقي الخلاف دار؟ ايه رايك في ان الانسان يقول مدد يا سيدي؟ يا سيدي ما ربنا عندك اهو، ده ربنا جه في آية الدعاء بالذات. يعني قال للنبي في الاسئله كلها لما حد يسالك ابقى قل، يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين، يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير، يسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير، يسالونك عن المحيط قل هو اذى، يسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يسالونك عن الساعه ايام مرساها قل انما علمها عند الله. جيت عندي ايه الدعاء بالذات وشال كلمه قل عشان ما يبقاش حتى في وسط بينك وبين ربنا كلمة قل. قال وإذا سألك عبادي عني ما قالش بقول إني قريب، لا فإني قريب على طول عشان ما يبقاش وصف، عشان ما يبقاش فيه حتى حرفين قاف ولام يفصلوا بينك وبين الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا سلام، ده حتى بنسأل غير الله في امور لا يتصور ان الانسان يسأل فيها غير الله ابدا. حكاية الخلق، واحد ما بيخلفش او واحدة لسه ربنا لم يأذن لها بانها تخلف، تقوم تروح على لواحد ولي، واحد هنا قريب بتابع الالوبية اسمه سيد ابو القاسم، وداك السنة النساء لموا بعضهم حوالي 600 واحدة وركبوا عربيات لوري، رايحين فين يا جماعة؟ قال ما بيروحش يزوروا غير النسوان، رايحين لابو القاسم. طيب بصوا لقوا العربيات واحد لهم في الترعة، ما في واحدة طلعت أبدا. الرجالة راحوا يقولوا يا أبو القاسم كل واحد يقول أزمراتي، أزمراتك؟ ازجع راجل بس، ازجع شيء. أنتوا خليتوا إيه لعصر الجاهلية؟ ما هو الثاني برضه كان بيقف قدام الصنم ويقول له اديني وارزقني. والثالث بيسأل المسيح ابن مريم وبيقول ده هو ده الله، والرابع يعبد العزير ويروح له ويتقرب اليه. انما ده احنا امة التوحيد، توحيد الخالق. ولذلك النبي قال لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد بس. اذا كنت عايز تروح تصلي في مسجد من الثلاثه دول سافر، ما فيش ما يمنحش مانع، انما غيرهم ما تسافرش لاي مسجد عشان تصلي فيه. حتى المساجد النبي حددها بثلاثه، اللي تسافر لهم ثلاثه بس عشان تصلي فيهم. المسجد الحرام لان الصلاه فيه ب 100,000 صلاه في مسجد ثاني، المسجد النبوي لان الصلاه فيه ب 1,000 مسجد في مسجد ثاني، صلاه في مسجد النبي ب 1,000 صلاه في مسجد ثاني، بيت المقدس اللي هو تحت ايد اليهود دلوقتي الصلاة فيه ب500 صلاة. نسأل الله ان يعيده الى اخويه، الى اخويه. ده تلت الاسلام ضايع، اليهود خدوا تلت الاسلام، خدوا مسجد من الثلاثة، خدوا هم كم مسجد يا اخواني؟ دول ثلاث مساجد اللي تشد اليهم الرحال. هلا زي واحد امبارح بيسألني بيقول لي انا حجيت 7 مرات وزرت الروضة الشريفة في المدينة، بس ناقص حاجة، يا ترى صح دلوقتي ولا لا؟ قلت له ناقص ايه؟ قال عايز اقدس. قلت له تقدس ايه يا قديس؟ يعني عايز يروح على باله ان المسجد الاقصى لما دام الانسان حج 7 مرات يبقى لابد يروح المسجد الاقصى، اذا ما راح فيه مش هيقبل الله حج. شوفوا منتهى منتهى يعني عدم المعرفة باحكام الله. وهو قاعد ساعتين يتكلم في الدوري والكاس والمنتخب، كلام ايه؟ والله كانه مذكره في قاموس الصحاح. كانه انقطع فصول. ويجي يسال سؤال، قلت له انت فكرتني بواحد كان بيسال ابو حنيفه سؤال. راجل قاعد عمته كبيره ولابس قطنيه كبيره وجبه عظيمه، ابو حنيفه كان لما يبص للراجل ده في مجلسه كان يخاف ابو حنيفه يمد رجله. ولا ده الراجل ده عالم كبير، اسال الله ان يحفظني منه، ده اصول اصول عيد. الراجل دايما يقعد قدام ابو حنيفه، ابو حنيفه رجله كانت تعبت شويه ما يقدرش يعني كان يشوف يتحمل الالم وما يقدرش يمد رجله والراجل قاعد. بينما ان ابو حنيفه عنده شويه روماتيزم في رجله، عايز يبقى مش قادر. يقول يا رب ارضى فرجتها ما يسالنيش، لو سالني هيبقى ما هو ايه بقى؟ عمة تلتصال وجبت خمسة كيلو وقطنية كبيرة. وبعدين ابو حنيفة بيقول في يوم من الايام بيدرس فقه بعد الفجر بيقولوا يا اخوانا اول الشمس ما تطلع الصبح محدش يصلي لغاية الشمس ما ترتفع شوية، يعني حاجة بتاعت تلت ساعة كده. ليه؟ لان الشمس عند الشروق في الاول الكفار كانوا بيسجدوا لها ويسألونها قضاء الحوائج ويعبدونها من دون الله، فعشان ما نتشبهش بالكفار نبقى ما نصليش في وقت طلوع الشمس لغاية الشمس ما ترتفع شوية. بص لقى الراجل ده اتعدل وهب عمر المسدس وعايز يدي ابو حنيفه سؤال. قال له ابو حنيفه؟ قال له نعم. ترى ايه؟ في ايه؟ قال له طب ما تفرض ان الشمس طلعت قبل الفجر نبقى نصلي الفجر حين. شيء غريب. شيء غريب والله. انا ابو حنيفه. ابو حنيفه مش مصدق ودنه. قال له انت بتقولها في ايه؟ قال له يعني لو فرضنا ان دي خيبه بالويبه. قال له افرض ان الشمس هتطلع قبل الفجر يبقى اسمه فجر برضه؟ لا اله الا الله. قال له الشمس لو طلعت قبل الفجر يبقى فجر؟ يبقى ضوط. عمر الشمس يطلع قبل الفجر زي اللي قال نفرض ان مولد النبي جه في رمضان نعمل ايه؟ قال عمره ما هيجي في رمضان، ده في 12 ربيع ورمضان رمضان. ها؟ ها؟ هتتبسط. فابو حنيفه قال له سبحان الله ده انت حابس دم بقالك سنه. اظهر كده يا اخي من زمان؟ ابو حنيفه رد قال ايه؟ الان ان لابي حنيفه ان يمد قدميه. اجابة معبرة. خلاص. يعني انت كنت مستور ايه اللي خلاك تسأل؟ ما كنت حد كويس وكنت مخوفني. فاخي ما قاعد يتكلم في الكرة ساعة واكتر. وبعدين يقول لي انا حجيت سبع مرات وزرت المدينة. بس ناقص حاجة بقى ربنا يطول عمر لغاية ما عملت ايه؟ قال لي الحاجة دي ما عملتهاش يبقى الحج مش نافع. هي ايه؟ قال لي قدس، تقدس تحريا. قال لي اروح ازور المسجد الاقصى. طب هو ده من مناسك الحج؟ ها؟ مش من مناسك الحج. انت اذا ربنا عذرك وسافرت بس ما تسافرلوش وهو تحت ايد الصليب. لابد من ان احنا نحرره الاول. نحرر المسجد الاقصى الاول من تحت ايد اليهود. انما اروح اسرائيل بزعم ان انا رايح المسجد الاقصى زي الجماعه الضلاليه اللي بيروحوا يتفقوا مع اليهود في صفقات تجاريه وغيره يقول لك ده انا رايح اقدس. المسجد الاقصى اسير. اسير يبقى الاول نجاهد تحريره. فما حدش قال ان اللي يحج لابد يروح المسجد الاقصى. انما اذا كنت عايز تروح المسجد الاقصى روحه في الظروف الاسلاميه السليمه على زعم انها زياره لا لها دعوه بالحج ولا لها دعوه بالعمره. زي اللي بيقول واحد افرض ان انا حجيت وما زرتش الروضه الشريفه. ما زرتش قبر المصطفى. الحج ينفع؟ قال له ينفع. قال له استاذ واحد يحج وما يروحش يزور قبر النبي الحج ما ينفعش. قال له لا ينفع. قال له طب الدليل على كده ايه؟ قال له النبي لما راح يحج زار قبر مين؟ خد بالك من الكلام. ما الناس بتخلط. ده عمليه خلط. الحج في مكه. البيت الحرام والصفا والمروه ومنى وعرفات في مكه. زيارة الروضة الشريفة سنة. افرض ان انت ما عندكش امكانيات تسافر المدينة فلوسك لغاية كده خلاص يبقى يتقبل الله منا ومنكم وتكسر من الصلاة والسلام على رسول الله. انما عشان تقول ان لابد وان الحج ما يقبلش زي اللي بيقول لك لابد اروح المسجد الاقصى ازوره والا يبقى سبع حجات. ما سبحان الله. هو انت على السنة الحديث سبع مرات؟ طب ما هو يا عم من عمل صالحا فلنفسه. قلت له ما دام حجيت سبع مرات يلزمك الحج الى بيوت الفقراء. انت زرت بيت الله بقى زور بيوت الفقراء. شوف الناس الغلابه بقى. ها؟ انما ما تروحش اسرائيل وتقول ده انا رايح عشان اهدد زياره للمسجد الاقصى. زي ما يقولوا ايه؟ البنت ما يصحش انها تذبح الطير الا اذا استاذنت ابوها. هو يعني هترخص سلاح؟ كنا تمسك فرخه تتبعها. لابوي تقول له يابا خد العرض حق اقراه من فلانه بنت فلان الى فلان ابن فلان، اما بعد فارجوك ان تسمح لي بذبح الارانب. ده كلام ايه يا اخوان؟ ده فقه مين اللي جابه ده؟ وعقيده عند الناس. يقول لك السكينه اللي نذبح بيها لابد يكون فيها ثلاث مصاميم. افرض انه كذلك ما فيهوش مصاميم. افرض انه كذلك. افرض انه بتاع ده خنجر قرن يا غزاه او كعب غزاه، يبقى ما ينفعش الذبح دي ابدا. النبي قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا منه، ليس السنه والصفره. يعني ما دام الاله حاده بتقطع العروق خلاص سمي الله كل، بس ما تذبحوش بسنانك ولا بضفرك. افرض واحد مرب ضفره وبيذبح، لا مساحه الذبح للضفر لانه مش حاس، ولا بالسنان لانه بيخلقها ما بيذبحهاش. انما ما دام الاله بتذبح بتنهر الدم وتقطع العراق خلاص كل، ما فيش حاجه ابدا. يبقى ادي مسائل الناس يمكن عرفت النهارده كل حاجه في الدنيا ما عدا احكام الدين. يجي في الحاجه البسيطه ويقول كلام ما ينفعش. واحد تلاقيه متكحل، انت متكحل ليه؟ يقول لك مش النبي قال عليكم بالاسم بالكحل؟ طب ما هو النبي قال كده في الطب، لان ما كانش على ايامهم مرهم من سنين، فقال ان الكحل شفه اللي يكون عليه فيها رمر، انما عشان تبقى عليك مفنجينه زي الفنجال ودي قافله في المرايه تعمل لي بالمرهد كده وتطلع بره تقابل الناس بالكحل قد كده الكحل. هو ايه؟ يعني مش كلام. هو النبي قال كده في الطب النبوي، قال عليكم بالاسم يعني الكحل، انما عشان تتخذها سنه تطلع بره بالكحل. النبي قالها في الطب بس. واحد تاني يقول لك ايه؟ قال لك سبحان الله، واحد عز الناس لانه عامل لهم غدر فراحوا من هنا لغايه بني سويف عشان يتغدى، كانوا راكبين عجل فحط لهم الطبليه، دخل لهم مكسرين الطبليه. ايه يا عم؟ قالوا النبي ما كسر على الطبليه. طلع كسر لهم العجل وقال لهم النبي ما ركبش عجل. بس قال احنا خلطين. فتبص تلاقي عمليه خلط بين العبادات وبين الامور الدنيويه. النبي كان على الارض بس ما لهاش عن اكل الطبلي، ما قالش ما تاكلوش على الارض. هو قال نحن قوم ناكلوا بالارض بس ما قالناش ما تاكلوش على الطبلي. لو كان قال ما تاكلوش على الطبلي خلاص يبقى حكم النبي ماشي على رسنا من فوق. قال لا. واحد ثالث يقول لك الاله يستغفر للاهل، يعني بعد ما تاكل يبقى الحس الطبق. ما حدش قال كده. ده شغل ايه؟ ده شغل ما ينفعش. ده انت بالطريقه دي بتقلب على النبي كده. واحد ثاني تقول ايه؟ مرب شعر على على على افاه وعلى كتاف. ايه يا عم؟ يقول لك اصل في حديث يقول من حلق شعره فقد كفر. طب يعني ما انت ما عرفتش حلق شعره يعني ايه؟ ده حلق شعره على المصيبه. يعني واحد عنده ميت فقعد قطع شعره. هو ده اللي النبي يقصده. قال لا، لان النبي برئ من الحالقه والسابقه والشقه. انا عايزك توحد من لا يغفر ولا لا. النبي بريء من الحالقة اللي هي بتقطع شعرها على الميت، السارقة اللي بترفع صوتها على المصيبة يا جمل يا سبح يا خراب بيتي من بعدك وهكذا. الله لا يرضى بهذا، لأن الميت مات ورب العالمين حي لا يموت. وياما ناس ماتت آبائها وهم أطفال وربنا اسعدها سعادة ما حلم بها من تربى في كنف والديه. يوسف ما تربى مع ابوه وانخطف من يعقوب. النبي محمد ابوه ميت وهو في امه وكان اسعد العالمين. يبقى الحالقة اللي بتقطع شعره ادي من حلق شعره فقد كفر. سنة النبي لا تحلق شعرك كله، مش تعمله كريه بقى وتسيب ده مسبسب وده، لا، يا تحلقه نمره ثلاثه او اثنين او تحلقه بالمزي حلاتي. الواحد ريح نفسه منه. يا اما انك انت تخليه زي ما هو النبي كان بيخليه. ليه؟ لان كانت الشمس حمية فكان بيظلل على قفاه، لان ضربه الشمس اذا جت من الخلف تبقى اشد ضربه. الطب بيثبت هذا، ان لما الشمس تسلط على خلف الراس والبيئه الصحراويه حره. بس النبي ما كانش بيسيبه بقى امتد على الساق، كان بيلمه تحت الحمه، لان النبي ما مشاش براسه عريانه ابدا. فما يجيش واحد بقى يخيح على كتافه والنص نص. شوف الراجل ما ربش شعره، بس النبي كان بيلبس حمه وكان بيداري شعره تحت الحمه. قال شيء ثاني، ربنا خرج من الحالقة والسالقة والشاقة، الشاقة اللي هي بتقطع ثيابها على ميتها، لان ربنا قال كلمة واحدة عند المصيبة، قال انا لله وانا اليه راجعون. زي واحد بيقول عزمت واحد عندي في البيت، فانا اقدم له حتة لحمة، اللحمة ملبسة الدهنة فيها دهن، وبعدين بيقول اديت له حتة اللحمة اللي فيها الدهن عايز اكرمه، بدل ما ياخد حتة ناشفة لا بدي له حتة ملبسة. فبعدين قال له لا انا ما باكلش سمين. قال له ازاي انت تبقى مخالف سنة النبي؟ قال له ايه؟ قال له النبي قال اذا اهدي الدهن الى احدكم فلا يرده. هو حديث صحيح ورد عن النبي، اذا اهدي الدهن الى احدكم فلا يرده، بس مش دهن اللحمة، الدهن اللي هو الزيت اللي بيستعمل في الطين اللي زي المسك ده، ها اللي بتدهن بيه الشعرة زي الفازلين كده، والحد ده الدهن اللي الانسان بيستعمله في دهن شعره عشان خاطر الشعر يتم نظيف، يمنع الهوام والميكروبات، يبقى الدهن هنا اللي هو طيب الرائحة زي المسك تمام، لان في حديث عن النبي اذا اهدي الريحان الى احدكم فلا يرده فانه من الجنة. لما واحد يديك عود ريحان ما تقولوش مش عايز، يعني الامام الترمذي روى ان النبي قال اذا اهدي الريحان الى احدكم ايه فلا يرد فانه ايه من الجنة. واحد اداك شوية مسك، اداك شوية ريحان، تبقى تقبلهم بقبول حسن حتى لو ما كنتش تكرار بتاخد منه، خدها عشان خاطر النبي. ولذلك سيدنا الحسين رضوان الله تعالى عليه الجارية بتاعته دخلت له بعود ريحان، فضل يا سيدي انها انت حرة، اللي هتنستغرب يا ابن بنت رسول الله، نعم ده انت بتعتقها عشان عذرها، جارية شريحة بمئات الدراهم تعتقها عشان عذرها. انتوا عارفين الكريم ابن الكريم ابن الكريم قال ايه؟ قال انها اهدت الي هدي وحيتني بتحية، والله يقول واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها، ولم اجد احسن من هديتها الا عتقها فاعتقتها ابتغاء مرضات الله. فالمسألة مش مسألة ان كل واحد على مزاجه شيء يوم يجيب حديث ويفهمه. طب واحد بيسألوه يا عم انت ما بتحلقش شعرك قبل صلاة الجمعة ليه؟ قال لهم لان ورد في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة. هو الحديث وارد فعلا بس هو نطق غلط، هو مش نهى عن الحلق، نهى عن الحلق. حلق يعني قبل صلاة الجمعة ما نعملش حلق قبل الخطبة، ما نقولش نعمل دروس خاصة، كل واحد ياخد له 30 40 نفر ويدرس لهم قبل الخطبه. ليه؟ عشان يستعدوا لاستقبال الامام، لان انت لو دورست وانا لو الثاني درس وكان درس نطلع احنا المنبر الناس زهقت بقى من حلمي، يقول يا عم ما احنا سمعنا كلام، سلام عليكم بقى احنا ماشيين. هذه الحلق، يبقى في فرق بين الحلق وبين الحلق. زي اللي لسه واحد فتح بيقول له انت بتمنع الميه عن غير جرك ليه؟ ما تخلي جرك يروي ما دام انت راويت. قال له النبي قال كده، والله النبي ده مظلوم بين الخلق تمام. ايه يا ابني؟ قال مش النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقين ماؤه زرع غيره؟ ايوه صحيح النبي قال كده، بس انت عارف ايه الماء وايه الزرع؟ ده النبي بيقول ما فيش واحد يتزوج امرأة حامل، عايز تتجوز واحدة يكون جسها ناقصة ومطلقة وشافها حامل ما تتجوزهاش الا بعد ما توضع حملها. ليه؟ حتى لا يسقي ماؤك اللي هو المني زرع غيرك، اي حمل غيرك. هذه المسألة، يبقى المسألة مش مسألة خبيزة وسبانخ هنرويها في الخضار. فالمسألة مش مسألة فتوان. ولذلك واحد بيقول جالي ضيف عملت له كوباية شاي شرب، قال الشاي سخن. بعد ما شرب الشاي السخن قام قال له يلا نصلي الضيف، قام الضيف اللي شرب السخن قال له ايه؟ قام اتوضى الاول. قال له انت مش كنت بتقول متوضي؟ قال له يا كنت متوضي بس النبي بيقول اللي يشرب حاجة حرة او ياكل طعام حر يتوضى. قال ايوه بس النبي بعد كده بقى شرب الحر ولم يتوضى، يبقى ناخد باخر عمل لرسول الله، يبقى اللي ياكل طعام سخن او يشرب مشروب سخن ما ينقضش الوضوء، ما دام متوضي خلاص ما ينقضش الوضوء. هو خد حديث وساب الحديث الاخران، بلاش سمعوا الصلاة على رسول الله. الامام مالك اللي هو امام دار الهجرة كان يرى ان الكلب اذا ولغ في الاناء ما يغسلش 7 مرات احداهن بالتراب. وسئل ازاي؟ قال لان راوي الحديث ابو هريرة رأى ان الكلب اذا ولغ في الاناء يغسل 3 مرات بالماء. ما دام راوي الحديث غسل 3 مرات يبقى هو اذا ولغ الكلب في اناء احدكم هذا حديث نسخ بعمل الراوي اللي هو ابو هريرة. يبقى ابو هريرة شاف النبي غسل موضع الكلب 3 مرات بالماء يبقى نسخ 7 مرات احداهن بالتراب. يبقى خلاص انتهى الحكم على غير كده. شيء ثاني بعد ما توحد من لا يغسل ولا ينام. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس عمر ابن ام سلمة يأكل معه نصحه 3 نصايا. قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. اصبحت سنة عن النبي. ليه ده اكل وشرب؟ قال لك لان النبي امر بهذا. وما دام امر بهذا تبقى دي سنته في الطعام. الاول يسمي الله فاذا نسي ان يسمي الله في اول الطعام وتذكر في وسط الطعام يبقى يقول بسم الله اوله واخره. مش يعيد الاكل من الاول. بياكل على سطر وزيت سطر. لا يقول بسم الله يا ولا واخر. ولذلك واحد قاعد يقرأ قدام النبي نسي ان يسمى الله ما سماش وبعدين في الاخر ذكروا انت سميت الله يا فلان. قال لهم ابدا نسي. فسمى الله في اخر الاكل. تعرف النبي قال ايه؟ قال هذا اكل معه الشيطان فلما سمى الله تقايأ الشيطان ما اكل. يعني غاب الشيطان ياكل معه من اول الاكل ونازل هذا. ساعه اخينا ما سمى الله في الاخر الشيطان حصلت له حاله ايه؟ غمم النفس انطرس النفس. لان الشياطين مخلوقه برضه مكونه من لحم ودم بس هيئتها غير هيئه بني ادم. الجن اشكالها مختلفه. فيه جن في شكل عقرب وجن في شكل حيه وجن في شكل كلب اسود. ولذلك لما يدخل بيتك كلب اسود ما تضربوش الا لما تستاذنه 3 مرات. قول له اقسمت عليك بالله لا تخرجن. اطلع حلفتك بالله تطلع. فاذا ما طلعش قول كمان مره حلفتك بالله تطلع. اذا 3 مرة ما طلعش اضربه بقى لانه كلب مش جن. انه جن حتى انه ماشي على طول. ولذلك حصل ايام سيدنا النبي محمد ان واحد من المسلمين استاذن الرسول في غزوه بني قريظه. كان عريس جديد والنبي قال له يا ابني روح انت بقى ايه لمراتك شوي. انت لسه دخلتك كتاول امبارح. روح شوف مراتك. فهو راح شاف مراته لا واقفه عندها. واقفه عندها. انت لسه بقالك يومين حاجات عندهم دلوقتي. وجا ماسك سهم راميها بيه عشان متضايق ازاي مراته واقفه عندها. فالسهم الحمد لله ربنا ايه حفظها منه. قالت له مش اسال الاول. انا ايه اللي طلعني هنا؟ قال لها ايه؟ قالت له في حيه على السرير طول السرير. فهو دخل لقى الحيه كبيره كده اهو. فمش يستاذن جه ضاربها بالسهم. السهم ما صفهاش يعني صفها بس ما موتهاش. جت هي ماسكه السهم وضربها ما موتها. ليه؟ جن. جن. فالانسان يستاذن. هو لو استاذن 3 مرات قال لها حلفت بالله تطلعي 3 مرات خلاص اذا طلعت تبقى جنيه ما طلعتش تبقى حيه يضربها يموتها بقى. هو كده. فالجن ساعات بتشكل في صورة طفل، ساعات في صورة كلب، ساعات صورة حية، ساعات يصيب ابن آدم بالصرع لأن ابن آدم أذاه، يكون رمى مية سخنة بتغلي في الكابينيه أو في الحمام. ما هي دي برضه مساكنه، ولذلك النبي كان بيقول إيه؟ الإنسان هو داخل يقول أعوذ بك من الخبث والخبائث. وساعات الجن يتشقق في صورة بني آدم بس يبقى في خلاف بينه وبين بني آدم، لأن الجن بيبقى أسود اللون وجلده ناعم وبعدين ودانه غير ودانه مدببه زي ودان القطه. وساعات تبقى ودانه زي ودان الحمار. ايده اطول من ايدنا وصابه اطول من صابعنا وعينيه ساعتك ومفتوحة رأسية مش افقية يعني مفتوحة كده من تحت لفوق. فانت بقى طبعا لما تشوف منظر زي كده اللهم انك هتاخد ايه في السعادة وصلت بالبلكونة. بس ايه رأيك ان ابن عباس بيقول التقيت بالجن فقالوا لي يا ابن عباس والله انا نخاف منكم اكثر من خوفكم منا. ليه؟ قال لان معاك قال اللي بيقراها بيحرقنا اللي هي ايه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم اية الكرسي. ها؟ وارجو ان يكون هذا الكلام خفيف عليكم باذن الله وما تخافوش الا من الله. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنى الى الله تبنى الى الله تبنى الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا سائلا الا اعطيته ولا عاصيا الا هديته ولا غائبا الا رددته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وبارك لنا في ارزاقنا. اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا وفقهنا في ديننا وزهدنا في دنيانا وبصرنا بعيوبنا واقض حوائجنا. اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا. اللهم اجعل لنا في كل ضيق فرجا وفي كل شدة مخرجا. اللهم اهد اولادنا واستر عوراتنا. اللهم اكتب النجاح لهم ويسر لهم امورهم وثبتهم اذا سئلوا وذكرهم اذا نسوا وخفف عليهم الشدائد واجعلهم من الصالحين ومن عبادك المقبولين. وامتنا على كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقم الصلاة.